ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب. رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما أنت ترحمنا فارحمنا برحمة من عندك تغنينا عن رحمة من سواك. بسم الله أرقيك والله يقيك والله يكفيك والله يحميك والله يعافيك. بسم الله بسم الله أرقي الرأس بسم الله أرقي العقل والمخ والمخيخ والإدراك. بسم الله أرقيك والله يقيك فوقاهم الله شر. بسم الله أرقيك والله يكفيك فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم. اكفها يا ربنا سوءا عظيما اكفها يا ربنا شرا مستطيرا اكفها يا ربنا ما أثر على العقل والإدراك اكفها يا ربنا من سكن الرأس وملك الجسد اكفها يا ربنا أثرا قويا عظيما شديدا وقديما قد عاف عليه الزمن. بسم الله أرقيك والله يقيك بسم الله أرقيك والله يحميك. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه الأسحار القديمة والعظيمة الشديدة والتي تتجدد بالليل والنهار عليها وعلى أولادها بسم الله الذي لا يضر مع اسمه الأسحار أنواعها وأشكالها عظيمها وهينها قويها وضعيفها أبطل يا ربنا بحولك وقوتك أبطل يا ربنا الأسحار أبطل يا ربنا الأسحار على الرأس على المخ والإدراك على عقلها على إدراكها على المخ والمخيخ وعلى مراكز الإحساس والعصب. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. نسألك يا سميع يا عليم أن تبطل سحرها وحسدا عليها وآثار العيون عليها وعلى أولادها فاغفر يا ربنا اثرا قديما قد عاف عليه الزمن. اغفر يا ربنا سحر البطون بسم الله الذي لا يضر ما اسمه سحر البطون اثر على العقول والمدارك اثر على الذاكرة اثر على العقل والادراك والذاكرة اثر على المخ والمخيخ وعلى مراكز الاحساس والعصب وبطل ما كانوا يعملون وباطل ما كانوا يعملون. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أقدر الله أقدر الله أقدر الله أقدر الله أعز وأجل وأكرم. أبطل يا ربنا الأسحار النار فيها وفي أولادها ذكورا وإناثا حاضرين وغائبين حاضرين وغائبين وبطل ما كانوا يعملون وباطل ما كانوا يعملون. إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله قادر. بسم الله الذي لا يضر ما اسمه الأسحار فيها لأولادها فيها لأولادها وفي أولادها لها فيها لأولادها تعطيلا فيها لأولادها فيها لأولادها تعطيلا وربطا تعطيلا وربطا وآلاما وأوجاعا وأسقاما وأدواء. أبطلها يا ربنا بحولك وقوتك فأنت القادر المقتدر القدير. الله أكبر الله أقدر الله أعظم الله أعز وأجل وأكرم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه الأسحار فيك لأولادك وفي أولادك لك عظيمة قوية عظيمة قوية شديدة وتتجدد وتتنقل وتتجدد وتتنقل في الجسد في الجسد وخارج الجسد في الجسد وخارج الجسد. إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله قادر إن الله سيبطله إن الله قادر إن الله سيبطله إن الله قادر. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم وهو السميع العليم. إن ربي لسميع الدعاء وهو السميع العليم إن ربي لسميع الدعاء وهو السميع العليم إن ربي لسميع الدعاء إن ربي لسميع الدعاء. يا ربنا يا سميع الدعاء يا مجيب الدعاء يا ولي المؤمنين ويا مولى المتقين يا أمان الخائفين يا أمان الخائفين يا جابر المنكسرين يا ربنا يا عظيم أبطل يا ربنا السحر العظيم والحسد العظيم الشديد وآثار العيون اللامة وآثار العيون الحارة وآثار العيون وآثار العيون وآثار العيون وآثار عيون عليها وعلى ذريتها على ما آتيتهم على ما أعطيتهم وعلى ما وهبتهم وأنعمت به عليهم وأكرمتهم به فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله رب العالمين بسم الله الذي لا يضر بسم الله الذي لا يضر لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه سحر البطون سحر العقول وسحر على الحظ والنصيب وسحر لأولادها وسحر فيها مخزونا مخزونا مربوطا ومعقودا في بطنها وفي دمها وعظامها ومفاصلها في بطنها وأسفله في قلبها وصدرها وفي الرأس وفي راسها وفي دمها وعظامها ومفاصلها ولحمها وفي أحشائها وبطل ما كانوا يعملون أفلا تعقلون أفلا تعقلون وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل نعقل أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير نعقل نعقل نعقل بسم الله الذي لا يضر مع اسمه سحر العقول أنقصها وألهبها وحسد شديد وعيون وعقاد وعقاد ومسوس ظالمة ومسوس فاجرة ومسوس عاشقة وساحرة ومسوس عاشقة عاشقة وساحرة أثرت على العقول أثرت على المدارك أثرت على السمع والبصر أثرت على العلم واليقين أثرت على القلوب والصدور بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم نعقل نعقل أفلا تعقلون أفلا تعقلون أفلا تعقلون أفلا تعقلون الله أكبر الله أكبر احيي ربنا قدا على العقل على العقل يذهبه على العقل ينقصه، على العقل على العقل على العقل على العقل، أثرت على الرأس، أثرت على العقل، أثرت على الإدراك، أثرت على الذاكرة، أثرت على الذاكرة، أثرت على السمع والبصر والنطق. لا يا ربنا في الأم في الأمة أثرت، في الأم في الأمة، في الأم في الأمة أثرت، أثرت تأثيرا بالغا. أفلا تعقلون، أفلا تعقلون. يا ربنا قد على الذهن، على الذهن على الذهن وعلى الإدراك. أفلا تعقلون، أفلا تعقلون. يا ربنا قد على الهلوسة، على الوسوسة والهلوسة والهلوسة قوية عظيمة شديدة، على الرأس على الرأس، على العقل على العقل، على العقل على العقل، على العقل على العقل، على العقل على العقل. أفلا تعقلون، أفلا تعقلون، أفلا تعقلون، أفلا تعقلون. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه سحر وحسد وعيون ومسوس وعقد وأنفس أثرت على العقل والإدراك، أثرت على العقل على العقل، أثرت على العقل والإدراك، أثرت على السمع والبصر والنطق والنطق، أثرت على العقل، أثرت على الذاكرة، أثرت، أنقصت العقل، أذهبت العقل، سببت وسوسة وهلوسة. الله أكبر. إن ربي لسميع الدعاء، إن ربي لسميع الدعاء. بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله. أرقي الأمة بسم الله من أثر فيها للذرية، من أثر فيها للذرية ذكورا وإناثا. على الأمراض والأدواء، على التعطيل والرابط، على التعطيل والرابط، على التعطيل والرابط. اهل ربنا هذه العقد انتقاما منها، انتقاما من ذريتها، انتقاما فيها وفي الذرية، انتقاما وحسدا وحقدا، وحسدا وحقدا. بسم الله بسم الله بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه سحر عظيم قديم، سحر جديد، سحر شديد. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه سحر القلوب والعقول. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه سحر مدهون، مدهون، مدهون لها ولد الذرية، مدفون، مدفون في بيت قديم كانوا فيه، في بيت قديم كانوا فيه، في بيت كانوا فيه، في بيت كانوا فيه، في بيت كانوا فيه، في بيت كانوا فيه. أثر عليهم، أثر على الأم والذرية، أثر على العقل، أثر على الإدراك، أثر على الحظ والنصيب، أثر على الحظ والنصيب. بسم الله بسم الله بسم الله الذي لا يضر مع اسمه سحر مدفون، مدفون في ورقة، في ورقة، في ورقة، في ورقة، في سبحة، في سبحة، في سبحة، في جلود، في جلود، في جلود، في ورق، في ورق، في ورق، في شعر، في شعر، في شعر، في ظهر، في ظهر، في ظهر، في خيوط، في خيوط، في خيوط، في سبحة، في سبحة، في سبحة، في خرز، في خرز، في خرز، في خرز. أطل يا ربنا هذا السحر العظيم. بسم الله الذي لا يضر ما اسمه سحر، سحر مدفون، مدفون، مدفون، مدسوس، مدسوس، مدسوس، مدفون، مخشوش هنا وهناك، ومرشوش، ومرشوش، مرشوش، مرشوش، مرشوش مشوا عليه، مرشوش مشوا عليه، مرشوش مشوا عليه، مرشوش مشوا عليه، مرشوش مشوا عليه. مشموم، مشموم، مشموم، مشموم في بخور وطياب. مرشوش، مرشوش مشوا عليه، مرشوش، مرشوش في ماء سحر، مرشوش في دم سحر، في دم سحر، في دم سحر، في ماء سحر، في ماء سحر، في زيت فيه سحر، في زيت فيه سحر، في مواد سحرية منثورة منثورة مزرورة مزرورة مزرورة. فاقض يا ربنا هذا السحر العظيم للأم وللذرية، للأم وللذرية. الله أكبر يا ربنا يا ربنا. أقله يا ربنا بحولك، أقله يا ربنا بقوتك، وبطل ما كانوا يعملون. فاقض يا ربنا السحر العظيم، فاقض يا ربنا السحر العظيم، فاقض يا ربنا السحر القديم، فاقض يا ربنا السحر القديم، فاقض يا ربنا السحر القديم، فاقض يا ربنا السحر القديم، فاقض يا ربنا السحر القديم، فاقض يا ربنا السحر القديم، فاقض يا ربنا السحر القديم، فاقض يا ربنا السحر القلوب، فاقض يا ربنا السحر القلوب، فاقض يا ربنا السحر. يتجدد، يتجدد بالليل والنهار، يتجدد بالليل والنهار، يتجدد من قبل جن ساحر. هطل يا رب سحر الإنس والجن، هطل يا رب سحر الإنس والجن، هطل يا رب سحر الإنس والجن، هطل يا رب سحر الإنس والجن. بطل ما كانوا يعملون. هطل يا رب سحر الإنس والجن، هطل يا رب سحر الإنس والجن، هطل يا رب سحر الأقارب، هطل يا رب سحر الأقارب، هطل يا رب سحر الأقارب، هطل يا رب سحر الأقارب، هطل يا رب سحر الأقارب. سحر الأقارب، الأقارب، الأقارب، الأقارب، والجيران والجيران، الأقارب، الأقارب، الأقارب، العمام والعمات، العمام والعمات، العمام والعمات، سحر الأقارب، الأقارب، العمام والعمات، وأولادهم وبناتهم. أقل يا ربنا سحر عظيما يا ربنا، بسم الله الذي لا يضر مع اسمه، سحر الأقارب. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. أطره يا ربنا، أطره يا ربنا للأم وللذرية، للأم وللذرية، للأم وللذرية، للأم وللذرية. أطر يا رب سحر العذاب، بسم الله الذي لا يضر مع اسمه، بسم الله الذي لا يضر مع اسمه. السحر الأسود، السحر الأسود، السحر الأسود، السحر الأسود، والأحمر، والأحمر، والأحمر، والأحمر، والأحمر، والأزرق، والأزرق، والأزرق، والأبيض، والأبيض، والأبيض، والأبيض. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه. سحر على السعادة يذهبها وينسيها. فاطل يا ربنا سحر التعاسة والعذاب، بسم الله الذي لا يضر مع اسمه. سحر ظلم وانتقام، سحر ظلم وانتقام، ظلم انتقام، ظلم انتقام، ظلم انتقام، ظلم انتقام، ظلم انتقام، ظلم انتقام، ظلم انتقام، ظلم انتقام. حسد وحقد، حسد، حسد، حسد وحقد، حسد وحقد، حسد وحقد، حسد وحقد. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه. سحر ظلم، ظلم وانتقام، سحر ظلم وانتقام، وحسد وحقد، وحسد وحقد، وحسد وحقد، وحسد وحقد، وحسد وحقد، وحسد وحقد، وحسد وحقد عليها، عليها وعلى ذريتها، عليها وعلى الذرية، على ما آتيتهم وما أعطيتهم، عليها وعلى الذرية. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه. سحر هوى وعشق، سحر هوى وعشق، سحر هوى وعشق، سحر حسد وحقد، سحر غيرة، غيرة، غيرة، غيرة، غيرة شديدة، غيرة شديدة، غيرة شديدة، من رجل، من رجل، من رجل، من امرأة، من امرأة، من امرأة. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه. سحر من رجل، من رجل، من رجل، من رجل. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه. سحر من امرأة، من امرأة، من امرأة، ظالمة، طاغية، باغية، عليك بها يا ربنا، عليك به يا ربنا، عليك بالساحر والساحرة. الله أكبر. بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه، بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه، بسم الله الذي لا يضر مع اسمه، بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء، بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء، بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء، بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه سحر، سحر على العقل يذهبه، وعلى الإدراك ينقصه، وعلى الذاكرة، وعلى الذاكرة يذهبها، وعلى القلق والأرق، وعلى الأرق والقلق، وعلى التعب، وعلى النكد، وعلى الألم، وعلى الوجع، وعلى التعطيل، وعلى التعطيل والربط، وعلى التعطيل والربط، عن زواج ودراسة، عن زواج ودراسة، للذرية، للذرية، تعطيل، تعطيل. أصل هذا السحر العظيم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه. سحر عظيم، سحر عظيم، سحر التعطيل، التعطيل والربط، عن زواج، عن زواج، عن زواج، عن زواج، عن زواج، عن زواج ودراسة، عن زواج ودراسة، وعما ينفع، وعما ينفع في الدين والدنيا والآخرة. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه سحر عظيم سحر سحر العقول سحر العقول سحر العقول أفلا تعقلون أفلا تعقلون أفلا تعقلون أفلا تعقلون بسم الله الذي لا يضر مع اسمه سحر الجنون سحر الجنون سحر الجنون سحر الجنون سحر الأمراض والأدواء والأسقام الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله لا إله إلا الله العظيم الحليم لا إله إلا الله رب العرش العظيم لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم ورب العرش العظيم عند كربنا عند سوء فينا عند ألم ووجع عند الرابطة عند الرابطة عند التعطيل عند الجنون عند الآلام عند الأحزان عند الهلوسة عند ذهاب العقول عند ذهاب العقل عند الألم والوجع عند ذهاب التركيز على الذهن على الذهن عند ذهاب الذهن عند نقص الذهن يا ربنا عند الألم والوجع وعند نقص في الرؤية في الرؤية في البصر في البصر في السمع وفي البصر في السمع وفي البصر في السمع وفي البصر بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه سحر على العقل على العقل وعلى الإدراك وعلى الإدراك وعلى الآلام والأوجاع والأسقام بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه سحر عظيم سحر عظيم من الأقارب من الأقارب من الأقارب من الأقارب والجيران من الأقارب والجيران من الأقارب والجيران من الأقارب من الأقارب من أقارب الوالد من أقارب الوالد من أقارب الوالدة من أقارب الوالدة ومن الجيران ومن الجيران ومن الجيران ومن الجيران بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه سحر البطون البطون البطون سحر في البطن في البطن في البطن في البطن في البطن في البطن في البطن في البطن في البطن في البطن في البطن في البطن في البطن في البطن مما أكل مما أكل ومشروب مما أكل ومشروب مما أكل ومشروب مما أكل ومشروب مما أكل ومشروب مما أكل ومشروب في البطن في البطن في البطن تجمد تجمد تخمر تخمر مربوط محقود عليه العاشق عليه الساحر عليه الحاسد في الأم وفي الذرية في الأم وفي الذرية في الأم وفي الذرية الله أكبر وبطل ما كانوا يعملون بسم الله الذي لا يضر ما اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر ما اسمه سحر سحر وحسد وحسد وحسد وعيون وحسد وعيون وحسد وحقد وحسد وحقد حقد حقد حقد حقد حقد بسم الله الذي لا يضر ما اسمه حقد حقد حقد عليهم حقد عليهم حقد عليهم حقد عليهم حقد عليهم حقد عليهم حقد حقد حقد حقد حقد حقد بسم الله الذي لا يضر مع اسمه حقد حقد حقد عليهم حقد عليهم من قريب من قريب وبعيد من قريب وبعيد من قريب وبعيد من قريب وبعيد من قريب وبعيد من قريب قريب قريب من ذكر وأنثى من ذكر وأنثى من ذكر وأنثى بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم لا إله إلا الله العظيم الحليم لا إله إلا الله رب العرش العظيم لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم بسم الله بسم الله بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه السحر السحر السحر المدفون المرشوش والمرشوش والمرشوش على الجسد والمرشوش والمنثور والمرشوش على الجسد المرشوش على الجسد والمرشوش والمرشوش الذي مشوا عليه مشوا عليه مشوا عليه مشوا عليه في بيته بسم الله الذي لا يضر مع اسمه سحر مرشوش مرشوش ومذور ومذرور وفي البحر وفي البحر وفي البحر وفي البحر وفي البحر وفي القبر وفي البحر وفي القبر وفي القبر وفي القبر في المقبرة في المقبرة في المقبرة. بسم الله بسم الله الذي لا يضر ما اسمه. سحر في المقابر في المقابر في القبور في القبور في البحور في البحور في البحر في البحر في البحر في البحر. بسم الله الذي لا يضر ما اسمه. سحر الكواكب والنجوم سحر الكواكب والنجوم سحر سفلي سفلي سفلي سفلي سفلي سفلي القدر على القدر القدر على القدر القدر على القدر. بسم الله الذي لا يضر ما اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر ما اسمه شيء في الأرض ولا في السماء. بسم الله الذي لا يضر ما اسمه لا يضر لا يضر لا يضر ما اسمه لا يضر لا يضر ما اسمه مع اسمه مع اسمه مع اسمه مع اسمه مع اسمه سبحانه مع اسمه مع اسمه مع اسمه مع اسمه سبحانه سبحانه سبحانه سبحانه عظيم سبحانه جليل سبحانه كبير سبحانه رحمن رحيم سبحانه قدوس سلام سبحانه قدوس سلام سبحانه سبحانه كبير متعال سبحانه سبحانه حق وكيل سبحانه سبحانه سبحانه قادر مقتدر قدير سبحانه سبحانه يبطل الأسحاب قادر قدير مقتدر يبطل الأسحاب يبطل الأسحاب يبطل الأسحاب يبطل الأسحاب يبطل الأسحار والحسد والعيون يبطل الأسحار والحسد والعيون يبطل الأسحار قادر مقتدر قدير. إن الله سيبطله السحر إن الله سيبطله السحر إن الله سيبطله. وجاءوا بسحر عظيم وجاءوا بسحر عظيم وجاءوا بسحر عظيم. السحر إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله قادر. أفلا تعقلون أفلا تعقلون أفلا تعقلون أفلا تعقلون. سيجعل الله بعد عسر يسرا فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا. وزوجناهم وزوجناهم بحور عين فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله رب العالمين. وزوجناهم فزوجناهم بحور بحور عين بحور عين بحور عين بحور عين. فتبارك الله فتبارك الله رب العالمين. ففلا تعقلون. بسم الله الذي لا يضر ما اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. يا من أذنت بالبلاء إذن الآن يا ربنا بالشفاء وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله. إذن الآن يا ربنا بالشفاء إذن الآن يا ربنا بدفع البلاء إذن الآن يا ربنا بقتل الأعداء بقتل الأعداء بقتل الأعداء بقتل الأعداء من الإنس والجان. ونجي عبدك وأمتك يا ربنا ونجي عبدك وأمتك يا ربنا. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا مرضت فهو يشفي ويشفي صدور قوم مؤمنين. وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون. أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. بسم الله الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه

اللهم شفاء لا يغادر سقما للحاضر والغائب والذكر والأنثى كلهم عضدا ونصيرا وظهيرا ومعينا يا ربنا. حسنهم بحسنك الحصين المنيع المتين المكين العظيم القوي الشديد من على رؤوسهم إلى أخمص أقدامهم إنك على ذلك قدير وبالإجابة جدير. اللهم صل على محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.